الدرس العاشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم. هذا الحديث هو من أهم الأحاديث المتعلقة ببيان مواقيت الصلوات، فهذا الحديث يجمع مواقيت الصلوات الخمس، وهناك أحاديث أخرى بينت بعض ما أجمل في هذا الحديث أو زادت عليه. أبو موسى الأشعري هو راوي هذا الحديث، وأبو موسى هو عبد الله ابن قيس الأشعري، هجر إلى المدينة من اليمن، وجاء من اليمن مع بعض أفراد من أسرته، فجرفتهم الرياح، جرفت سفينتهم إلى الحبشة، ثم جاء مع المهاجرين الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة. فعندما وصلوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من فتح خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا موسى على الزبيد وعدن، ولى عمر بن الخطاب على البصرة، وكذلك ولى عثمان على الكوفة. توفي أبو موسى الأشعري رحمه الله في سنة 44 للهجرة، في سنة 44 من الهجرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة. جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي عن مواقيت الصلاة، إما لأنه أسلم حديثا لا يدري مواقيت الصلاة، أو أنه يريد أن يعرف أول وآخر وقت لكل فريضة. قال يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بالقول، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بالفعل، لأن الفعل عندما يراه الصحابي أو التلميذ أو المتلقي عندما يرى الجواب فعلا يثبت وترسخ المعلومة في ذهنه. قال فأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بلالا فأقام الفجر، يعني في اليوم التالي في وقت صلاة الفجر، فأقام أي أقام الصلاة، فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني عندما طلع الفجر. المقصود بالفجر هو الفجر الصادق، وضوء الفجر الصادق يكون معترضا في الأفق وليس مرتفعا كذنب السرحان أو الثعلب، يعني الضوء يكون إلى الأعلى، هذا فجر كاذب. بعد الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، ثم بعد ذلك يأتي الفجر الصادق. قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وهذا دلالة على التبكير بصلاة الفجر. ثم أمره فأقام بالظهر، أذن الظهر حين زالت الشمس. زالت الشمس يعني عن كبد السماء، مالت عن كبد السماء، أول ما تميل الشمس عن كبد السماء هذا هو أول